بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم في مواصلة هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن مقرر الفقه لطلاب وطالبات كلية الشريعة. لا يزال الحديث موصولا عن القتل الخطأ. سنتحدث عن مسألة أخرى ذكرها الفقهاء، لو أن امرأة أيضا حامل وكانت تتأثر هي أو حملها بسبب روائح نفاذة، كانت البيوت متقاربة والطبخ تنتشر رائحته بين البيوت، فلو فرض أن امرأة أجهضت بسبب رائحة هذا الطبخ، فهل يا ترى هل يضمن جنينها أو لا يضمن؟ نقول إن كان الطابخ يعرف هذا الشيء وجرت العادة أن الجنين يسقط من مثل هذه الروائح النفاذة القوية فإنه يضمن، أما إن لم تجري العادة أو كان لا يعرف هذا الشيء فإنه لا إثم ولا ضمان على الطابخ. مسألة أخرى أيضا متعلقة بالقتل الخطأ وصوره وما يلحق به وما لا يلحق به. يقولون لو أن شخصا دفع ابنه أو شخص التحق ليتعلم السباحة مع معلم سباحة متخصص في هذا الشيء، فحينئذ هذا المدرب للسباحة يشرف على هؤلاء السباحين، ثم مات أحد هؤلاء السباحين غرقا، فهل يضمن هذا المعلم المدرب، هل يضمن هذا الغرق أو لا يضمن؟ نقول لا يخلو الأمر من إحدى حالتين، إما أن يكون المعلم أي المدرب حاذقا ومجيدا للسباحة، وإما أن لا يكون حاذقا ولا مجيدا للسباحة. فإن لم يكن حاذقا ولا يجيد السباحة ثم هلك بسبب إشرافه وتدريبه شخص، فحينئذ يجب عليه الضمان بدية قتل خطأ، لأنه مارس مهنة ما يجوز له أن يمارسها وهو مفرط ومنسوب للتقصير في هذه الحالة. أما إن كان المدرب أو معلم حاذقا ومجيدا للسباحة ويحمل المؤهلات المعروفة في مثل حالته أنه أهل للتدريب في السباحة ثم تلف هذا السابح، فنقول لا يخلو الأمر أيضا من حالتين، إما أن يوجد منه تقصير وتفريط وإما أن لا يوجد منه تقصير ولا تفريط. فإذا وجد منه تفريط أو تقصير، يعني ما كان يراقب، ما كان حاضرا، يعني يجعل السباحين ثم يذهب من هنا ومن هناك ثم تلف أحدهم، فإذا وجد منه تقصير أو تفريط فإن عليه الضمان، يضمن دية نفس قتل خطأ لأنه تسبب في ذلك الشيء ولأنه مهمل ومقصر ومنسوب للتفريط. مثل هذه الحالة لو أنه درب غير مكلف، غير مكلف، لأنه لا يليق بالمدرب أن يدرب غير المكلف لأنه ليس له ولاية على نفسه أن يلتحق بالسباحة. أما إن كان المعلم أو المدرب حاذقا ومجيدا للسباحة وليس منه أي تعد ولا تقصير ولا تفريط، فحينئذ ليس عليه الضمان، ليس لا يجب عليه الضمان، لأنه فعل ما جرت العادة بفعله وفي ذلك مصلحة له ولغيره، ولكن هذا الهلاك يكون غير مضمون. إذن من تولى تدريب سباحين فإنه لا يخلو حكمه من إحدى هاتين الصورتين، إن كان غير حاذق أي مدلس أو متلاعب فحينئذ يجب عليه الضمان لأنه غر الناس وخدعهم وغشهم وهو مفرط ومنسوب للتقصير فيجب عليه الضمان. أما إن كان حاذقا ومجيدا للتدريب والسباحة فننظر هل فرط أو لم يفرط، فإن فرط فيجب عليه الضمان لتقصيره أيضا، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه لأنه مارس ما جرت العادة بممارسته وهو ليس منسوبا إلى التقصير ولا التفريط، فحينئذ لا ضمان عليه. آخر مسألة مما تتعلق بمسائل الملحقات بالقتل الخطأ، لو أن شخصا أمر شخصا آخر بأن ينزل إلى البئر الفلانية أو أن يطلع إلى السطح الفلاني أو إلى الشجرة أو إلى العمود الفلانية، مجرد أمر ليس فيه إكراه ولا إلزام، ثم هذا المأمور بالنزول أو الصعود هلك تلف، فترى هل يجب الضمان على الآمر أو لا يجب الضمان؟ أنا أقول الفرض المسألة أن ليس هناك إلزام ولا إكراه. يعني سقط من أحد شيئا في بئر فقال لشخص انزل أحضر لي هذا الذي سقط، أو اطلع للسطح أحضر هذا الشيء، أو ركب هذا الشيء، مجرد أمر. فهذا المأمور امتثل للأمر، وقدر الله سبحانه وتعالى على هذا المأمور الهلاك فمات. فلما مات، هل الآمر الآن يضمن هذا التالف أو هذا الهالك أو لا يضمنه؟ نقول لا يخلو الأمر من تفصيل، إما أن يكون المأمور مكلفا أي بالغا عاقلا، أو يكون المأمور غير مكلف بأن كان صبيا أو مجنونا. إذن هذا المأمور الذي هلك بسبب الأمر من فلان من الناس لا تخلو حالته من إحدى حالتين، إما أن يكون هذا المأمور مكلفا أي بالغا عاقلا، وإما أن يكون غير مكلف بأن كان المأمور صبيا أو مجنونا. فإذا كان المأمور مكلفا فلا يخلو الأمر أيضا من صورتين، إما أن يغرر به الآمر أو لا يوجد منه تغرير، يوجد منه تغرير لو أنه يعرف أن هذه البئر مثلا فيها سبع أو فيها حية تقتل، أو يعرف أن هذا السطح فيه مثلا كهرباء لكنه دلس عليه وأمره وغرر به، أو أنه لا يوجد من الآمر أي تغرير وما كان يعرف أن فيه شيء. فإذا كان المأمور مكلفا وهناك تغرير من الآمر فيجب عليه أن يضمن دية نفس القتيل بقتل الخطأ. أما إن لم يوجد منه تغرير وكان المأمور مكلفا فمات فإن وفاته هذه تهدر. طيب إذا كان هذا المكلف المأمور لا يوجد من الآمر تغرير، فنقول أيضا لا يخلو الأمر من أن يكون الآمر سلطانا يعني له سلطة السمع والطاعة، أو أن يكون من عامة الناس. فإن كان الآمر الذي ليس منه تغرير سلطانا فقالوا إنه إذا كان الآمر سلطانا فإنه عليه الضمان، إذا كان سلطانا فهنا عليه الضمان، لأنه يرى أن السلطان طاعته واجبة وأنه يخاف منه لو خالف أمره وهو مأمور بطاعته، فهناك من يرى أن السلطان يضمن بكل حال، يضمن بكل حال لأن طاعته واجبة، ويخاف المأمور لو لم يفعل أن يؤدبه السلطان أو أن يفعل معه ما لا يرضيه. أما إن كان الآمر غير سلطان ولم يوجد منه تغرير فلا ضمان عليه والحالة هذه، لأنه هلك بأمر لا ينسب الآمر فيه بالتفريق. أما إن كان المأمور غير مكلف فيجب على الآمر الضمان بكل حال، نظرا لأنه لأن هذا الشخص غير المكلف لا يدرك العواقب ولا يدرك مصلحته، وحينئذ فإذا مات فإنه يجب على آمره الضمان. أعود مرة أخرى وألخص مسألة الأمر لشخص بنزول أو صعود ثم أدى هذا الأمر إلى وفاة دون إكراه، فنقول لا يخلو إما أن يكون المأمور مكلفا أو غير مكلف. فإن كان المأمور غير مكلف فيجب على آمره الضمان، لأن المأمور إذا كان ليس مكلفا لا يدرك العواقب. أما إن كان المأمور مكلفا بالغا عاقلا فحينئذ نقول لا يخلو إما أن يوجد من الآمر تغرير أو لا يوجد، فإن وجد منه تغرير فإنه أيضا ضامن يضمن دية نفس، أما إن لم يوجد منه تغرير فإن كان سلطانا فهناك من يرى أنه ضامن لأن السلطان تجب طاعته وتحذر مخالفته، وهناك من يرى أنه ليس بضامن لأنه لم يكره ولم يلزم. أما إن كان الآمر المأمور مكلفا وكان الآمر غير سلطان ولم يوجد منه تغرير فلا ضمان عليه والحالة هذه، لأنه لا ينسب إلى التقصير. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى مما يتعلق بالديات، وكم دية الجنا القتل الخطأ وشبه العمد والقتل العمد وما يلحق بالدية من حيث القتل العمد. الآن ننتقل إلى فصل آخر يعقده الفقهاء يعنونون له بباب أو فصل في مقادير الديات. الذي سلف معنا نقرر وجوب الدية، نقول تجب عليه الدية، تجب عليه الدية، لكن ما مقدار هذه الدية؟ ما مقدار هذه الدية؟ هذا هو الفصل الذي سنتحدث عنه الآن، ما مقدار الدية؟ كل ما سبق هو الحديث هل تجب دية أو لا تجب دية. فنحن نتكلم عن أصل الوجوب بغض النظر عن ماهية الدية. فإذا قلنا وجب الدية الآن نفصل ما مقدار هذه الدية. أولا المقادير جمع مقدار، جمع مقدار، والمقدار هو مبلغ الشيء وقدره. فمثلا أن تشتري قلما أو كتابا تقول ما مقدار ثمنه، يعني قدره الذي يستحقه بأن أدفعه لك. ما مقدار، ما مبلغ الدية التي تدفع لإما للمجني عليه وإما لأولياء المجني عليه، ما مقدارها، ما قدرها، ما مبلغها، ما ماهيتها ونحو ذلك. أولا هذه الدية أو مقادير الديات، مقادير الديات تختلف بالإسلام والحرية والذكورة وضدها. مقادير الديات، ديات النفس، تختلف بالنظر لثلاثة اعتبارات: الإسلام والحرية والذكورة بضدها. بمعنى الإسلام وضده الكفر، فتختلف الدية بين المسلم والكافر. الحرية والرق، تختلف الدية بين الحر والرقيق. الذكورية، تختلف الدية بين الرجل والمرأة. إذن للكفر والرق والأنوثة دخل في اختلاف مقادير الديات، دخل في مقادير الديات. سنأخذ هذه الأصناف، سنأخذ دية الحر المسلم بداية، نأخذ دية المسلم إذا كان حرا، ثم نأخذ دية الحر إذا دية المسلم إذا كان رقيقا، دية المسلم إذا كانت امرأة، ثم ننتقل عن دية غير المسلمين، ننتقل إلى دية المرأة، ننتقل إلى دية الرقيق. سنأخذ هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذن أنا عرفت أنني سأتحدث عن مقدار ومبلغ الدية، وعرفت الآن أن هذا المبلغ وهذا المقدار يختلف بين المجني عليهم، لأن المجني قد يكون مسلما إما حرا وإما رقيقا وإما امرأة، وإما أن يكون غير مسلم أي كافر، سواء كان كافرا ذميا أي له عهد وذمة من اليهود والنصارى أو من غيرهم من سائر ملل ونحل الكفر. نأتي إلى مقدار الدية، إلى مقدار الدية. هذا مسألة مهمة جدا تكلم عنها الفقهاء عليهم رحمة الله. ما مقدار الدية؟ قبل أن نتحدث عن المقدار اللي يجب للمسلم ولا للكافر ولا للحر ولا للرقيق، ما مقدار الدية؟ أولا عندنا اتفاق من أهل العلم، اتفاق من أهل العلم على أن الإبل هي الأصل في مقادير الديات، أن الإبل، البعارين، النوق، أنها الأصل في مقدار الديات. هذا محل اتفاق من أهل العلم أنها أصل في الديات. ولذلك نقول مثلا دية النفس 100 من الإبل، دية السن 5 من الإبل، دية الأصبع 10 من الإبل، دية الموضحة 5 من الإبل، دية اليد 50 من الإبل. إذن هذا محل اتفاق على أن الإبل هي أصل في الديات، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم، بدليل أن الإبل جاء ذكرها في النصوص من السنة التي بيّنت مقادير الديات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم الذي بعثه معه، وهو الأصل، قلت إنه هو الأصل في الديات. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وكما يقول ابن عبد البر رحمه الله شهرته تغني عن البحث في إسناده. فكل مقادير الديات جاءت في هذا الحديث، فهو حديث مشهور ومعروف، وأخذته الأمة بالقبول وصار العمل عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، إذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على الإبل، ولذلك اتفق أهل العلم على أن الإبل هي أصل في تقدير الديات، هذا ليس محل خلاف. إنما الخلاف بين الفقهاء عليهم رحمة الله في غير الإبل، هل هي أصول فديات أو ليست أصولا. عندنا البقر والغنم والذهب والفضة، لأن عندي أربعة أشياء، الخامس أصل متفق عليه وهو الإبل. عندي أربعة أشياء، البقر والغنم والذهب والفضة، هل هذه الأربعة أصول؟ فتكون الأصول خمسة: إبل وبقر وغنم وفضة وذهب، أو أنها الأصل فقط هو الإبل وهذه الأربعة هي أبدال تقوم مقام الإبل في حال عدم وجودها. هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله. أعيد مرة أخرى، حصل اتفاق بين أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، هذا محل اتفاق، لأن الإبل جاءت في النصوص التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقدير الديات، مثل هذا الحديث اللي سمعناه، حديث عمرو بن حزم: النفس المؤمنة مئة من الإبل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا إن في قتيلي خطأ العمد، قتيل السوط والعصا، مئة من الإبل أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينصص، ولذلك محل اتفاق على أن الإبل أصل في الديات. لكن الخلاف هل يلحق بهذا الأصل أصول أو أبدال؟ فعندنا أربعة أشياء: البقر والغنم والذهب والفضة، هل هذه الأربعة أصول فتلحق بالأصل الإبل فتكون الأصول خمسة، أو أنها ليست أصولا ولكنها أبدال عن الأصل في حال فقده أو إعوازه؟ أما الحنابلة فيرون أن هذه الأربعة أصول، أنها أصول للديات، فيقولون أصول الديات خمسة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة: الإبل، البقر، الغنم، الذهب، الفضة. كم دية النفس من هذه الأشياء في المشهور مذهب الحنابل؟ مئة من الإبل، أو مئتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبا، أو إثنى عشر ألف درهم فضة. طيب، الحنابلة على المشهور من مذهبهم يرون أن هذه الأشياء الخمسة هي أصول، فإذا كانت أصولا فما مقدارها؟ قالوا: مئة من الإبل، مئتان من البقر، ألفان من الشاه أي الغنم، ألف مثقال ذهبا، إثنى عشر ألف درهم فضة. ما دليلكم على هذا التحديد؟ قالوا: دليلنا عدة أشياء، منها حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي خرجه أبو داود وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض الدية على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة. ومن حديث ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ديته 12,000 درهم، وجاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم: وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. إذن الحنابلة أخذوا بمجموع هذه الأحاديث، فعندنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه فيه دلالة على أن البقرة أصل من أصول الدية والشياه أصل من أصول الدية، وفي حديث ابن عباس على أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الفضة أصلا من أصول الدية، وفي حديث عمرو بن حزم النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الذهب أصلا من أصول الدية، فأخذوا بمجموع هذه الأحاديث وقالوا إن الأصول خمسة. أما الإبل فقد جاءت في أحاديث كثيرة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. إذن الحنابلة على المشهور من مذهبهم رأوا أن أصول الديات خمسة، لأنها جاءت في السنة، جاءت في السنة، وبناء على ذلك قالوا إن هذه الأشياء الخمسة هي أصل من أصول الدية. هناك قول آخر يرى أن الأصل هو الإبل فقط، وأن عدا الإبل ليست أصولا وإنما هي أبدال في حال عدم وجود يعني ما وجد المجني على الجاني، ما وجد الإبل إطلاقا، فنقول عندك بدل، إما أن تعطينا 200 بقرة أو 2,000 شاة أو 1,000 مثقال ذهب أو 12,000 من الورق أي من الفضة. لكنهم لا يرونها أصلا من أصول الدية، ويقولون إن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في بتحديد الإبل فقط، مثل حديث عمرو بن حزم في النفس المؤمنة 100 من الإبل، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا 100 من الإبل. فلا يرون أن هذه أصولا وإنما يرونها أبدال. ما دليلكم على أنها ليست أصول؟ قالوا دليل أن السنة جاءت بإثبات الإبل فقط وأما ما عداها فلا. أيضا عندهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين دية العمد وبين دية الخطأ كما سنعرف بعد قليل. فدية العمد مغلظة ودية الخطأ مخففة. ما معنى مغلظة؟ النبي عليه الصلاة والسلام جعل دية العمد أرباعا، 25 من الإبل بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. بينما لو كانت الدية دية قتل خطأ فتكون مخففة أخماس، 20 20 20 20 20. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين دية العمد والخطأ بالتغليظ والتخفيف. التغليظ والتخفيف لا يمكن أن يكون إلا في الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما غلظ وخفف هذا دليل على أنه لا دية أو لا أصل في الدية إلا في الإبل، لأن هي التي يلحقها التخفيف والتغليظ. لأنها لو كانت البقية أصول كيف نغلظها؟ لو كانت الجاني سيدفع دية من البقر فكيف التغليظ؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر. فلو كانت أصولا لذكرها في التغليظ كما ذكر الإبل. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يذكر التغليظ في الإبل فقط مما يدل على أنها هي الأصل وأن ما عداها ليست أصولا وإنما هي أبدال، إذ لا يدخلها تخفيف ولا تغليظ، وإنما التخفيف والتغليظ جاء في الإبل. سنزيد إن شاء الله مسألة التغليظ والتخفيف سنزيدها إيضاحا نظرا في الحلقة القادمة بحول الله وقوته، نظرا لانتهاء حلقتنا تلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.